قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا أيها الإخوة مع آيات سورة البقرة نعيش إن شاء الله تعالى، التي قال في شأنها النبي صلى الله عليه وسلم: أخذوها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة: لا يقربه شيطان ثلاثة أيام. والبقرة وآل عمران اسمهما الزهراوان، الزهراوان، وهما من السبع الطوال، سبع طوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. هذه الصور تسمى السبع الطوال. والحقيقة التخبط الذي نراه الآن في البلد بسبب البعد عن هذا المنهج، عن القرآن والسنة، لا شك. ولا تغتر بشعارات، فإن أصحاب الشعارات كثر. شبعنا شعارات في مصر من 50 سنة واحنا بنسمع القرآن دستورنا، ولا في دستورنا ولا شيء. عموما الحج أشهر معلومات، توقفنا عند هذه الآية وذكرناها، وقلنا إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة. الحج أشهر معلومات، أي أن من أراد الحج فلا بد أن يحج في هذه الأشهر، أن يعقد النية بالحج في هذه الأشهر. لا يجوز أن يحج في ربيع الأول أو في ربيع الثاني. راح بيسألني في العمرة: ينفع يا عم الشيخ نصلي الجمعة يوم الثلاث؟ ها، الحج له مواقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والحج له مواقيت، شوال وذو القعدة وإيه والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة. قال المصنف: وأن من أحرى بالحج يجب عليه أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال. أول ما تحرم بالحج يجب عليك أن تتجنب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أو ما تحرم يعني ما هو الإحرام؟ مش اللبس، لا، ده النية، انعقاد النية، اللبس الإزار والرداء ده استعداد للإحرام، تجرد من الثياب. إنما الإحرام الحقيقي يكون بالنية في الميقات المكاني. الطيارة أقول لك إحنا الآن فوق رابغ، ميقات أهل مصر، لسه ربع ساعة على جدة، تلت ساعة على جدة، تقول لبيك عمرة، خلاص هذا هو الإحرام. لبيك حج، هذا هو الإحرام. لبيك حج وعمرة، هذا هو الإحرام. لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا هو الإحرام. فإذا ما أحرم العبد ينبغي عليه أن يتجنب الإيه؟ الرفث. وسأقول ما هو الرفث. الرفث هو الجماع. وحل لكم ليلة الصيام الإيه؟ الرفث إلى نسائكم. في التعبير القرآني تعبير مبدع، الرفث، في حاجة اسمها الأدب في استخدام الألفاظ. ها، تجد التوراة والإنجيل فيها ألفاظ قبيحة، الإنسان يستحي أن يذكر أن يقرأها لأنها محرفة. إنما شوف: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. الفسوق المعاصي، تلاقي واحد محرم ماسك السيجاره جاي لي يا عم الشيخ ينفع اولع سيجاره انا محرم؟ صدقني في المجلس قلت له لا اتق الله في نفسك طلب السيجاره دلوقتي يا عم الشيخ بس ابني افك اروق نفخ السيجاره ولا حاجه. يا عم الشيخ ده انت محرم لبس البسكير واحرمت في الميقات انصرف عن السجائر، فلا رفث ولا فسوق معاصي، والسجائر معاصي. ولا جدال في الحج، تجنب الجدال كذلك. اذا كان بعض السلف اذا اراد ان يشتري خرج خارج الحرم هو محرم ليشتري مع البائع يفاصل معه، دي بخمسه ما تنفعش باثنين لجدال، ها يروح يشتري من بره. سبحان الله، اين نحن من هذا الهج الان؟ فلا رفث ولا فسوق. نعم مثل ما تريد معظمها وفيها تفصيل مثل قول تعالى فرق بين الكفر والفسوق والعصيان، فرق بين الكفر وبين الفسوق والفسوق والعصيان. هل كانت تفصيل الكفر والعصيان معاصي وصحيح لكن ايه؟ دقا لغه يعني ما تفصل لغه ايه؟ دقيقه يعني. لا مش دقيقه، اسمها الفاظ مشتركه، يعني ايه مشتركه؟ يعني اللفظ ياتي في محل ويرد به ايه؟ معنى. زي لفظ أمة، إن إبراهيم كان أمة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال الذي ظن من أنه ناجي منهما وادكر بعد إيه أمة أمة، لفظ مشترك. وكرى إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ده اسمه إيه؟ من عطف الخاص على الخاص والعام على الخاص. الكفر معصية والفسوق معصية والعصيان معصية، لكن المعاصي تتفاوت. الكفر أقبح المعاصي، والفسق أدنى من الكفر، والعصيان يختلف صغائر وكبائر. يا هذا اسم التفنن، من عطف الخاص على العام أو العام على الخاص. إنما هنا الفسق يراد به المعاصي بكامل أنواعه بكل أنواعه، فلا رفث ولا فسوق ولا إيه جدال في الحج. قال تعالى طبعا حتى لا يفسد حجه. ممكن يفسد الحج بالرفث، يفسد الحج بالرفث عن الجماع. إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول، قبل أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، جمع الزوجة أفسد الحج، حجه فسد. وإذا فسد الحج ينبغي عليه أن يتم النسك وأن يذبح بدنه وأن يقضي من قابل وأن يقضي في العام القادم ويأتم، كل ذلك لأنه أفسد الحج بالمعاصي قد ينقص أجر الحج. ها؟ قال وانتدب الحاج إلى فعل الخير من صدقة وغيرها، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. انتدب الحاج إلى أن يفعل الخير، ولازمه أنه يصيب عليه ويجزي عليه سبحانه وتعالى. ثم أمر الحجاج أن يتزودوا، والأمر للحجاج ولكل المسلمين وتزودوا، فإن خير الزاد الإيه؟ التقوى. والإنسان في هذه الدنيا كراكب قطار يمر بمراحل. أنت رايح فين؟ رايح أسيوط، أركب من أحمد حلمي ورمسيس، تعدى على المحطة الأولى الجيزة، وبعدين بني سويف، بدنك ماشي ماشي تنزل فين؟ محطة بتاعت أسيوط. ستنزل من الدنيا شئت أم أبيت على مراحل، أيام سنين أسابيع شهور، ثم بعد ذلك سترحل عنها، لأنها ليست دار إيه؟ مقام، إنما دار اختبار، دار مؤقتة. الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة سبحانه وتعالى. خلاص مراحل، يخلق ما يشاء. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، طبعا، وتزودوا تحمل المعنيين، تزودوا بالطاعة وتزودوا بالطعام والإيه والشراب. لا ينبغي أن ترحل إلى الحج ولا تملك طعامك وشرابك، لا. واتقوني يا أولي الألباب، الله أحق أن يتقى لأنه الواحد القهار سبحانه وتعالى. طبعا ثم أولي الألباب، من هم أولي الألباب؟ أصحاب العقول. العقل اسمه لب، والعقل في القلب، العقل هنا. لهم قلوب لا يفقهون بها، فمصدر الفقه هو القلب كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم، أباح لهم الاتجار إذا كانوا في مكة ومنى. الحرم لحدود لازم تعرفها، عرفة من الحل أم من الحرم؟ لا، عرفة حل، عرفة حل. يعني تلاقي مسجد نمرة في عرفة، جزء منه في الحل الذي في عرفة، وجزء منه فين؟ في الحرم، وادي عرنة. في الحرم لحدود، هو ذا الحرم. ومن الأخطاء الشائعة أن يقال عن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين. هل هو ثالث الحرمين؟ خطأ، خطأ شائع. الأقصى ليس بحرم، الحرم هو المسجد الحرام مكة والمسجد النبوي، هذا حرم وهذا حرم، ما سواهما ليس بحرم. والحرم له أحكام تختلف عن سائر أحكام أراضي الدنيا: لا يرفر صيده، لا يعضل شوكه، لا تلتقط لقطته إلا المعرف. أيوة سمعت، تشد إليه الرحال لكن ليس بحرم. فهمت يا أخويا؟ تشد إليه الرحال لكن إذا نفرت الصيد فيه لا شيء عليك، إذا اصطد فيه لا شيء عليك، لأنه ليس بحرم لما تشد إليه الرحال. لأن المسجد الحرم من قلت حرم يبقى له أحكام خاصة، أحكام إيه؟ خاصة بالمنطقة المحرمة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني رزقا حلالا من طريق التجارة المباحة. طبعا يعني واحد يقول أنا بتاجر في الحج، تاجر، ما الحج تجارة فيه منافع، يجوز أن تتاجر في الحج وأنت تؤدي المناسك. ليس عليكم جناح، كلمة ليس عليكم جناح رفع الحرج، تفيد الإباحة، من صيغ الإباحة رفع الجناح. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضل عن رزق. فإذا أفضتم من عرفات، أفضتم يعني عدتم، الإفاضة من عرفات يعني خروج من عرفات. وعرفات ما شاء الله اليوم السعودية مهيئها تمام، جبل عرفات مهيئ تمام، دورات المياه الآن أصبحت طوابق عديدة، جبل الرحمة أعد له سلوما تصعد عليه إلى قمته، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا عند جبل الرحمة، لكن قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. يعني أي مكان تقف فيه في عرف، لا تصر أن تقف عند جبل الرحمة، مستحيل أن يقف 4 مليون عند جبل الرحمة، مستحيل. ها، وقفتها هنا وعرف كلها موقف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم ذكرهم بنعمة هدايته له، يعني إيه؟ بعد إفاضة من عرفة يصلون المغرب والعشاء والفجر فين؟ في المزدلفة. المزدلفة اسمها المشعر الحرام، واسمها إيه؟ جمع. أول ما توصل المزدلفة بعد أن تأتي من عرفة تصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين وتوتر وتنام للفجر، ثم تصلي الفجر وترحل بعد قبل الشروق إلى منى. نعم. معروف، لا مشكلة. يقول الحاج أنا مشيت لا مشكلة على الإطلاق. واحد طلع من عرفة بعد المغرب ما وصلش المزدلفة إلا الساعة 7 الصبح، وده وارد. الساعة بتاعت حوالي يعني من عرفة للمزدلفة مش أقول لك حوالي 5 كيلو ونص، 5 كيلو ونص تاخدهم في 14 ساعة بالبتويس. ليه؟ زحام شديد جدا جدا، 4 مليون بيطلعوا في وقت واحد في تبوسات، 4 مليون. تخيل التبوس ماشي بسرعة بطيئة جدا، بتحرك بصعوبة جدا. بعد المغرب توصل بعد الفجر بساعتين ثلاثة. طيب إذا ما وصلت المزدلفة بعد الفجر خلاص سقط عنك المبيت، سقط عنك لأنك لا تستطيع. بس صلي المغرب العشاء في الطريق والفجر في الطريق، تنزل بتوبيس وتصلي مغرب العشاء جمع تأخير والفجر. والحقيقة السعودية يجب أن تنظر في هذا، ونظر في عمل القطار المشاعر الآن. القطار موجود الآن، مادة القطار سكة حديد، وهي حقيقة عاملة توسعة للحرم عشان ياخذ 10 مليون، توسعة كبيرة جدا. بس برضو موضوع عرفة ده لازم يشوف له حل، لازم يشوف له حل، لأن مش ممكن أبدا العالم يتقدم وإحنا لسه نطلع من عرفة للمزدلفة في 15 ساعة. الناس بتموت في المصائف، التوساة بيموت، اللي عنده سكر بيقعد 14 ساعة من الساعة 7 ل7 تاني يوم أو 10 تاني يوم. لا، ينبغي أن ترى السعودية طريقة لنفرة الحجيج من عرفة وتيسرها بسهولة. ها؟ قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم قال واذكروه. خلي بالك الذكر ده مقصود الحج، فهي الآيات كلها إيه؟ واذكروا الله في أيام معلومات فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرة، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله واذكروه. هكذا كلمة الذكر كررت في آيات الحج كثيرا لبيان أن الحج من مقصوده الإيه؟ الذكر. واذكروه كما هداكم سبحانه وتعالى كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يعني أنت كنت في ضلال، الله عز وجل هداك إلى هذه النعمة، نعمة ما بعدها نعمة. والله أنت في نعمة، أنت هنا في نعمة لا تساويها نعمة. شو بقى المشرك المثلث نجس نجاسة معنوية ونجاسة حسية في الأنجاس، إنما المشركون إيه؟ نجس. الدين توحيد طهارة، ثم الهداية. الهداية الله عز وجل هداك واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، الضالين عن طريق، المحرفين عن الصراط. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. طبعا أمرهم بالمساواة في الوقوف بعرفة والإفاضة منها، فليقفوا كلهم بعرفات وليفيضوا جميعا منها. أفيضوا حيث أفاض الناس، يعني إيه؟ بعض القبائل كانت تفيض قبل الغروب أو يفيضون من بعد عرفة. لا، أفيضوا من هنا من عرفة، لا تبرحوا عرفة إلا بعد غروب الإيه؟ الشمس. هذا منتج، لأن الوقوف بعرفة جزء من الليل من واجبات الحج، لا ينبغي لأي حاج أن يبرح عرفة إلا بعد غروب الليل. ولماذا قال رسول الله الحج عرفة؟ لأن عرفة المنسك الوحيد الذي يكون فيه الحجاج في وقت إيه؟ واحد. كل الحجاج على عرفة. أن طواف الإفاضة ممكن تطوف وأخر الطواف، الرمي تختلف، كل المناسك المزدلفة فيها ترخيص رخصة لمن لا أهل الأعذار الذي لا يبيت فيها كثير. من كذلك إنما عرفة بالذات لا بد أن يقف فيها الجميع. الحج إيه؟ عرفة. الحج عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أمرهم باستغفار الله، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، وعدهم بالمغفرة. الآيات هذه لها هدايات. نرى واحد حرمت الرفث والفسوق والجدال في الإحرام، استحباب فعل الخيرات للحاج أثناء حجه ليعظم أجره ويبر حجه. يعني إيه؟ أكثر من فعل الخيرات في زمن الطاعات، تغتنم الأوقات بقدر استطاعتك في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تفرط في وقت. ما حسبت كده حسبة قليلة، 17 ركعة في الحرم في اليوم 1,700,000 ركعة، 1,700,000 ده الفروض بس. ما تصلي بقى النوافل احسن. شو بقى منى وعرفه والمزدلفه والجمرات والسعي والطواف؟ رحمات، رحمات، غسيل، غسيل من كل الجوانب ان شاء الله. ها الله يصلح حالك. غسيل ومكوه؟ لا، غسيل ما شاء الله. ترجع ايه؟ يرجع من حجه كيوم ايه؟ ولدته امه. من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من حجته كيوم ولدته امه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من هدايه الايات اباحه التجاره في الحج طلبا للرزق، بس ما يحجش لاجل ذلك، هو رايح التجاره عرب يعني جانبيه، يعني لا يحج لاجل التجاره، انما يحج لاجل الله عز وجل. ثم لا مانع ان يتاجر في الحج، لكن المقصود هو الحج، لكن لا ينوي التجاره ثم ياخذ الحج على جانب التجاره، لا، نيه الحج، خرجت لاحج ولا مانع ان اتاجر. ثم قال وجوب المبيت بالمزدلفه. المبيت بالمزدلفه على القادر، على المستطيع، من جاء المزدلفه بعد الفجر لا مبيت عليه، بعد منتصف الليل كمان. قال العلماء من جاء المزدلفه بعد منتصف الليل لا مبيت عليه. المبيت لمن دخلها قبل منتصف الليل، المبيت على من دخلها قبل منتصف الايه؟ الليل. قال الهدايه الخامسه وجوب شكر الله تعالى بذكره وطاعته على هدايته وانعامه. السادسه وجوب المساواه في اداء مناسك الحج بين سائر الحجاج، لا يتميز بعضهم عن بعض في اي شعيره من شعائر الحج، لازم الكل يتساوى في الحج، مش حج امتياز، المساواه في الشعائر، يعني المساواه في الشعائر. الخدمات شركه سياحه الف ب جيم قرعه جمعيات حسب التسهيل. المناسك كلنا فيها سواء، لا احد يعفى من الطواف، لا احد يعفى من القبة عرفه، ما حدش يقول انا باشا مش حرم جمرات او لا ابيت في منى. الكل يتساوى فين؟ في المناسك. الكل لابد ان يتساوى في المناسك. الترغيب في الاستغفار، واستغفروا الله ان الله غفور ايه؟ رحيم. فاذا قضيتم مناسككم كثير زي هل الاستغفار هنا مخصوص بهذه الاشياء؟ لا، في ختام كل شيء. المجلس، مجلس انت قاعد فيه، اما تخلص المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. كفارة المجلس في آخره. في الصلاة آخر الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله. في ختام العمر فإذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس أخرج دينها فوجه فسبح بحمد ربك واستغفره. قال ابن عباس أمر الله رسوله أن يستغفره في ختام عمره. يبقى الاستغفار يكون في في ختام الأفعال. هو كله يعني العبادات جميع العبادات جميع العبادات تختم بالاستغفار. شوف فإذا قضيتم مناسككم يعني أديتم مناسك فرقتم فاذكروا الله. مناسك عبادة الحج المختلف. وأرنا مناسكنا. سيدنا إبراهيم قال وأرنا مناسكنا لأن الذي علم إبراهيم الحج جبريل عليه السلام. ولكن ثم يتعرف بعرفة لما قال له عرفت عرفت عرفت عرفت. هنا تطوف هنا تسعى هنا ترجم هنا تهرول هنا تقف. ها مناسك الحج. ولازم مصر الدولة المحترمة تنظر في حجاجها. حجاج مصر يذهبون إلى هناك وهم جهلة المناسك. في بنجلاديش ماليزيا شرق آسيا متعلمين المناسك قبل أن يذهبوا. نظام يدخلوا معسكرات هناك للتعلم. إنما نحن تجد هناك إيه جهل كبير في البعثة المصرية. لازم يعاد النظر في هذا الكلام. تلاقي ما خلاص لغوا موضوع حج الداخلية السنة دي. طالع مع البعثة 10 ضباط 15 لواء 5 نقبة كله ببلاش ياخد مكافأة 70,000 ريال ونايم ملوش دعوة بالبعثة. فساد فساد عريض فساد. والجمعيات فساد. لا بد أن يواجه هذا الفساد. خلاص يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا. المشرف والأوقاف طلع مع الجمعيات مش بيشوفه لا يروه لا يرونه. يطلع معهم مشرف طلع بلاش حط الشنطة والسلام عليكم إلى أن يعود. اسمه إيه يقولك مشرف ديني. تؤدي عملك سيب الناس في جهل. حاجة تلاقي في الفنادق بتاعت مصر الناس في تعطش العلم. الناس مش عارفة حاجة جهلة في المناسك. وأين المسؤولية؟ ما أفيد مسؤولين. خيقة أمر عجيب. مثل الطيران تقدم مناسك على الطيارة تقدم مناسك للناس بينما تضع الأهرام وبالهول والنيل. أصل ما عداش على مصر. يا حبيبتي يا مصر ما شربش من نيلها أقعد أغني لها. يا عم خلاص الكلام ده علم الناس المناسك على الطيارة. حط فل وثائقي على مناسك الحج محظورات الحج أركان الحج واجبات الحج طول السكة تحفظ الناس المناسك. إنما تبع لها شريط أغاني أبو الهول والهرم والنيل لسه عايش الوهم يا حبيبي. فخلاص كل عام وانتم بخير. الحنتور ما عاد حنتورا أصبح حمارا. الريال ب2 جنيه الدرهم 7 جنيه. قال له إيه اللي جرى في الدنيا؟ ينبغي على المصريين أن يفيقوا من الغبوبة وأن يعرفوا قدر بلادهم وأن يتعاونوا على النهوض بها من هذه الطريقة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. سبحان الله. يعني أو هنا بمعنى بل أشد ذكرا. بل أشد ذكرا يعني اذكروا آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا من آبائكم. ليشير إلى أن الحروف هذه بعضها يستعمل محل بعض من بلاغة القرآن. القرآن كتاب أنزله الله بلغة العرب ويخاطب قوما بلغاء في اللغة العربية. يخاطبهم بالبلاغه، ها، زي قول الله تبارك قوله ان تصرف كل في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل في سوره البقره. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه، كالحجاره او اشد، بل اشد قسوه من الحجاره، تفنن. وكان وراءهم، يعني وكان امامهم، فامشوا في مناكبها، يمشوا امشوا على مناكبها، ولو صلبنكم في جذوع النخل لاصلبنكم على جذوع النخل. تفنن في استخدام حروف الجر بدلا من بعضها. او اشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. اصحاب الدنيا يسال الله امور الدنيا فقط، ليس له في الاخره نصيب ولا حظ. ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. حسنه الدنيا ما هي؟ الزوجه بس. قال ابن تيميه كل شيء حسن، الزوجه الصالحه، الولد الصالح، الصديق الصالح، المركب الصالح، العمل الصالح، الدابة الصالحة، البيت الصالح، الوطن الصالح، كل ده حسنة الدنيا. شوف هذا الدعاء جمع كل شيء. آتنا في الدنيا حسنة والرزق الصالح وفي الآخرة حسنة. حسنة الآخرة دخول الجنة طبعا، بعد أن يمر بالكرب والشدائد إذا وصل إلى الجنة يبقى أتاه الله ليه النجاة من النار ودخول الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا، يعني احفظنا من عذاب النار. هذا الدعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ بين الركن اليماني والحجر الإيه؟ الأسود. المنطقة دي كان يقول فيها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني احفظنا من عذاب النار. يقول أولئك لهم نصيب، يعني قسط من أعمالهم الصالحة ودعائهم الصالح. ثم قال الله واذكروا الله في أيام معدودات. أولئك لهم قسط مما كسبوا، مما عملوا كسبهم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت والله سريع الحساب سبحانه وتعالى. يعني واحد يقول ربنا سيحاسب العباد يوم القيامة، كل العباد في أرض المحشر في وقت واحد، الله سريع الحساب سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق كما لو كان يقضي مع واحد فقط عز وجل، والله إيه؟ سريع الحساب. واذكر الله في أيام معدودات. أيام معدودات هي أيام التشريق، أيام التشريق الذي هي ثاني يوم عيد الأضحى وثالث يوم عيد الأضحى ورابع يوم اللي هو يوم 11 ذي الحجة و12 ذي الحجة و13 ذي الحجة، اسمها إيه؟ أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام أكل ونهى رسول الله عن صيامها، نهى عن صيام أيام الإيه؟ التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تعجل من منى، يعني بات في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر فقط، يعني يومين. وتأخر بات الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طبعا كل الحجاج المصريين يعجلون، ما أحد يتأخر إلا القليل. يمكن تتأخر بس بشرط إذا أردت أن تتعجل لابد أن تخرج من منى قبل غروب شمس يوم 12، تترك منى قبل غروب شمس يوم 12. إن غارت عليك الشمس وأنت في منى يوم 12 لازم إيه؟ تبيت، يلزمك أن تبيت. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لا ذنب في التعجل ولا في التأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر ورمى الأيام الثلاثة، ولا إثم عليه، فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني الذي اتقى ربه بترك بعدم ترك واجب أو فعل محرم. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني تجمعون بالحساب والجزاء يوم القيامة. الآيات فيها هدايات كما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى إن شاء الله عز وجل. وصلنا إلى الآية 204، في الأسبوع القادم نبدأ بها، في قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الآية 204 توقفنا عندها إن شاء الله الأحد القادم بعد العشاء أيضا نستكمل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.